بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عليكم. صوت واضح ان شاء الله. طيب، على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فيعني الاول بعتذر لكم عن تغيبي في اللقاءين السابقين، ولكن والله يعني الظروف خارج عن ارادتي. والله يعني شهد الله انا الظروف خارج عن ارادتي. المرة الاولى كنت على سفر الاحد القبل الماضي، والاحد اللي فات والله كنت متواجد، ولكن النت كان فاصل. حاولت ان انا اتصرف الحقيقة ما عرفتش، فقدر الله ما شاء فعل. ومعلش اظن ان مقصر حقكم. فكان يعني مقدمة بسيطة كده، يعني واجب علي ان اعتذر لكم لان انقطعت مرتين، ولكن اصلا الله ان يعيننا. طيب، في البداية احنا كنا ممكن تسجلوا معنا، ايه مش فاهم. مش عارف ازاي يسجلوا ازاي. طيب بالموبايل. طيب سهلة ان شاء الله بالموبايل، سهلة ان شاء الله. طيب، احنا كنا بفضل الله اخذنا المرة اللي فاتت جولة مؤمن فرعون، وكان كده كنا قلنا يا ريت نحاول احنا نجتهد ونطلع بعض الفوائد، لان احنا كنا يعني كانت الجولة طويلة فما عرفناش نستقصى فيها. فهل حد عرف يذاكر فيها او يطلع اي فوائد دعوية منها، من الايات اللي احنا قلناها المرة فاتت، ولا البقاء لله؟ لا، اظنكم مجتهدين ما شاء الله. طيب خير، يعني لو في حد التقط لطائف دعوية او فوائد دعوية ياريت ما تخليش علينا، واحنا ما اللي عنده حاجة من المرة اللي فاتت يسجلها عشان الكل يستفيد. طيب ان شاء الله معنا النهاردة باذن الله جولة موسى عليه السلام، اول جولة في دعوة سيدنا موسى، اول جولة في تاريخ نبوة سيدنا موسى عليه السلام، جولة اللي ربنا سبحانه وتعالى قص علينا الشعراء في سورة الشعراء. ودي اول جولة لما سيدنا موسى تلقى الرسالة من الله عز وجل وامر بان يذهب الى فرعون. خلاص، دي معنا جولة في القصر الجمهوري. زي ما فهم برضو كانت جولة مؤمن آل فرعون، دي برضو جولة من داخل القصر الجمهوري من القصور الرئاسية. فالمرة دي برضو معنا جولة، ولكن جولة عالية قوي، جولة نبي. والنهاردة تبقى اول جولة للانبياء معنا النهاردة بإذن الله. احنا كان المرة فاتت عن جولات الصالحين، جولة مؤمن آل فرعون، وكلمنا عن جولة حبيب النجار. النهاردة بقى معنا جولة نبي، ومش اي نبي، نبي من اولي العزم من الرسل. يا ريت نفتح كده المصاحف باذن الله، سوره الشعراء من اول الايه 16. فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين، فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين، ان ارسل معنا بني اسرائيل، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. معنا سريعا كده ان شاء الله نفتح المصاحف، عشان احنا بننتقل سريعا من بين الايات، ما بنفسرش الايات، عشان بس نبقى واخدين بالنا من مما يقال. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. يبقى هنا سيدنا موسى عليه السلام تلقى الامر من الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون، أن فأتي فرعون. خلاص، الفاء على الفور، فقولا برضو فاء على الفور إن رسول رب العالمين. فسيدنا موسى تلقى الأمر على وما كان منه إلا الاستجابة، الاستجابة. ونخرج من فورية الاستجابة، ان لازم يبقى عندك فورية استجابة في الجولات، ما تقعدش زي ما احنا قلناها بكده، ما تقعدش تقديم رجل وتأخر رجل، اكلمها ما اكلمهاش، تمسك الوردة تقعد تقطعها اكلمها ما اكلمهاش، لحد ما اشوف اخر ورقة هتبدأ على هتبقى هتبص عليها اكلمها ولا مش. لا احنا عايزين فورية الاستجابة، الامر على طول. منكر قدامك زي فعلا الكلام الاول، من رأى منكم منكرا فليغيره. فورية الاستجابة، نفسية الداعية لابد نفسه هو بيواجه هذا البطل، هو بيواجه هذه المنكرات، لازم عندك نفسية قوية، ما تبقاش نفسية مترددة، يعني ما تبقاش نفسيتك مترددة. الداعية قوية فورية على فورية أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا سيدنا موسى بنتعلم منه على فورية الاستجابة، سيدنا موسى تلقى الأمر وعلى الفور نزل ونفذ. في بعض الأخبار أن سيدنا موسى عليه انطلق هو إذن لهما، سنة كاملة يعني كاملة وفي منتظرين يفتن البقاء سنة كاملة. هنا يقول الإنسان يزعم أن نب العكس واقفين على الباب مستنيين انهم الصبر وتحمل الصبر على الدعوة، صبر نحمل. فيا ترى اصبري اسبوع او اسبوعين عشان تكلمي، يعني مثلا شفتي بنت مثلا من صحباتك او شفت حد من اهلك وحب يعني حابة انت مثلا تكلمي عن حاجات، ممكن تفضلي شهر او شهرين لحد ما تسمح الفرصة وتدخلي كلمتها. فده ندخل منها نتعلم منها ان احنا الصبر على ما نفقدش الامر. وفي خبر تاني انه راح ليل فعل عليه تخيلوا دخلنا على فرعون بالليل، فقرا عليه الباب فرجع فرعون. فندخل نخرج من دي بعد الترم اللي فات، عدم تهيب المواجهه، عدم تهيب المواجهه. نزل تكلم بنت، ما انتش خايفه وانت رايحه تتكلم عن ربنا معاه، نازل تكلم شباب او نازل تعمل جوله، انت نازل بنفسك قوي، ما انتش خايف مش متهيب المواجهه. فندخل بقى الكلام. فرعون قال ولبثت فينا من عمرك، انت تربط على ايدينا احنا اللي ربناك واحنا مرناك واحنا فعلت فعلت فعلتك التي فعلت. هنا فرعون جابها بصيغة الابهام، فعلت فعلتك تخيل فعلت فعلتك التي فعلت، يعني مش قادر انطق الكلمه دي، كلمه القتل مش قادر انطقها على لساني. كان ممكن فرعون يستبدل كل الكلام ده ويقول له قتلت منها نفسك، لا هنا بيقول له ايه وفعلت فعلتك التي فعلت. شايف انت كده عامل ازاي؟ فهنا جاء بصيغه الابهام باسم الموصول التي فعلت ايه فعلت. ففرعون بيقول لموسى عليه السلام جريمتك انا مش قادر انطقها بلسان، بيقول له بشاعتها انا مش قادر انطقها. متخيلين فرعون اللي كان كل يعني لما يتزرق يقول زاروني اقتل اقتلوا ابناء، يعني فرعون يعني اللي كان اسهل حاجه على يعني اسهل حاجه انه يقتل، اسهل فعل عنه القتل والتسبيح وسنقتل ابنائهم ونستحي نساءهم سنذبح ابنائهم، اسهل حاجه على القتل. وهنا بيقول له مش قادر انطق كلمه، مش قادر الجريمه بتاعتك مش قادر اجيبها الفن. وفي قراءه وفعلت فعلتك، وفي قراءه تانية وفعلت فعلتك، فعلتك على وزن فعله اللي هي فعلتك اسم هيئه اللي هي الفعله اسم هيئه. ففرعون بيقول له طريقه قتلك للقبطي الطريقه الوحشيه دي انا مش قادر اقولها على لساني، ان فعلتك على قراءة فعلتك الهيئة اللي انت قتلت الكفر اللي انت انا مش تخيل فرعون بيقول ايه. وفي القراءة تانية فعلتك بالفتح اللي هي اسم مصر. انا مستفين واحد المشهد فهنا فرعون بيهول لموسى عليه السلام وبيجمل نفسه, فرعون بيجمل نفسه قدام موسى عشان يضعف موسى عليه السلام, وعشان موسى يقف ده انا فعلا ده عملت حاجه غلط, انا ازاي قتلت قتلته بطريقه وحشيه ازاي. فهو هنا يريد ان يكسر موسى عليه السلام, ولكن تفاجئ ان موسى عليه السلام وكان قوي في مواجهته ولا بعد. فهنا القصد من هذا الخطاب من فرعون عليه الله في مخاطبته له إتحام سيدنا موسى, عشان زي ما قلت سيدنا موسى يتلعثم من خشيه فرعون, حيث ان فرعون بيستدرك بيتذرع لقتل موسى الحجاج وبيجيب دوافع تكون ذريعه له ان يقتل موسى عليه السلام عشان يبقى صورته قدام الناس كويسه. فهنا بشبهات بيقول له اول حاجه انت كفرت نعمه الولايه بالتربيه اللي احنا ربناك في قصرنا وغزلنا, طب جنايه على نفس انت قتلت ان يفحم موسى عليه السلام. فهنا فرعون كان ذكي, يعني اهل البطل مش كده, لا ده عندهم رضو عندهم مداخل برضه. وبالرغم من ذلك سيدنا موسى ما خافش من فرعون ومن فرعون ولم يتلعثم لثقته في قوة الحق الذي معه. يبقى لازم نخرج من دي ان انت تبقى واثق في الحق اللي معاك, ما تبقاش متزعزع من الكلام اللي انت بتقوله, لا انت واثق في الكلام اللي انت بتقوليه, انت عندك يقين في الكلام اللي انت بتقوليه, يعني انت بتتكلم عن الجنة انت عندك ثقة ويقين فيما تقوله وعندك ثبات في طريق فيما معك من هدى. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بقولنا هنا سيدنا موسى لم يتزعزع ولم يرجع عما معه من الحق, وإنما كان له كان على بقوة وقف في وجه فرعون بقوة وقين وفي ثبات. إذن الداعية يبقى واثق من الحق اللي معاه, زي كده قول الله سبحانه وتعالى في صورة شايفين التذكيرات اللي في الآية إنك من المرسلين, إن ولام لمين شايف كم إثبات. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك إن هو مرسل كان, ولكن أحيانا الدعاية بيبقى محتاج إلى بيته, بيبقى محتاج إلى إنه يبقى واثق مما معه من الحق خاصة في اوقات الشبهات التي نحيها هذه. يبقى لازم نخرج من دي فيما معك من فعلت وانت من الكافرين. بيقول له انتم الذين تدعي كفر, يعني انا بقول له ايه, بقول له ما انت كنت زيك هنا, يعني انت مرحله السلام. يعني المرحله الثانيه بيستهزئ بيه بقى, دخل فيه الاستهزاء بيقول له فعلت حضرتك دي انت وانت من الكافرين. بيقول له ما انت كنت زيك زينا, يعني انت هتعملهم علينا دلوقتي, ما انت كنت زي امال ايه اللي حصل بجد جدا, انت كنت زي هنا, انت ايه اللي غرالك يعني, وزي الكلام بنت زيك زي بتلبسي زي بتلبسي زي. فهنا ايه, هنا طريقه هنا طريقه انتقل من التخويف الى استهزاء. هنا بيستهزئ موسى عليه السلام, وبرغم من ذلك سيدنا موسى برضه واقف في وش فرعون لم يتزعزع ولم يتحرك, وانما ظل ثابتا شامخا في وجه فرعون. ده فرعون تتخيل, مش بيكلم ضابط شرطه ولا بيكلم وزير ولا بيكلم, لا ده واقف في وش فرعون, واقف في وش فرعون ولم يتزعزع عليه السلام. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. تفاجئ هنا بالرد الصارم بتاع سيدنا موسى عليه السلام, قال فعلتها اذا وانا من الضالين. هنا سيدنا موسى الرد بتاعه الاعتراف, هو هنا فرعون عايز يستدرج موسى زي ما نعرف دلوقتي, عايز يستدرجه عشان يخرجه من الموضوع اللي موسى راح يكلمه عنه. سيدنا موسى راح يكلمه عن ربنا, راح يكلمه عن مهمه, فهنا فرعون عايز يستدرجه ويخرجه بره القصه دي خالص, فرمى الشبهات وخوفه واستهزاء وبتاع. فتفاجئ ان سيدنا موسى رد موسى عليه السلام كان رد صادم بالنسبه لفرعون. قال فعلتها اذا, ايوه انا عملتها, قال فعلتها اذا وانا من الضالين. سيدنا موسى جعل الامر بموجب وكانه بيرد عليه لا اتهيب ما اردت, بيقولوا انا عملتها ومش خايف من اللي انت هتقوله. فهنا بيقولوا مش خايف مما ستقول. وهنا فرعون اراد من الشبهتين دول اراد حاجتين، اراد تضمن كلام فرعون امرين لتصدى لهما موسى عليه السلام. هنا فرعون اراد حاجتين وكلامه تضمن حاجتين سيدنا موسى تصدى لهم. سيدنا موسى هنا رد في الاول على اخر حاجه فرعون قالها، يعني فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. فهنا فرعون رمى شبهتين، اول حاجه احنا اللي ربناك، ثاني حاجه وفعلت فعلتك. فهنا سيدنا موسى لما جه رد رد على الثانيه الاول، رد على فعلت فعلتك. ليه؟ لان الرد الثاني هو الشبهه الثانيه هي الاقوى، لان الشبهه الثانيه بتقضح في نبوه موسى عليه السلام. هو الشبهه الثانيه بيقول فرعون بيقول لموسى ما فيش نبي يعمل اللي انت عملته له، بيقول له هو في نبي بيقتل؟ فعشان كده سيدنا موسى لما جه يرد رد على الرد الثاني، رد على القول الثاني لفرعون، لان ده الاهم، لان ده الاخطر، لان هو اللي بيقضح في نبوه موسى عليه السلام، وعلى كده رد على القول الاول. ونلاحظ هنا في جوله سيدنا موسى اللي معانا في جوله الشعراء ان سيدنا موسى بدا الاول دفاعي، بدا الاول دفاعي وبعد كده هاجم، على عكس جوله سيدنا ابراهيم اللي هتيجي معانا ان شاء الله في سوره الانعام فيما بعد، ان سيدنا ابراهيم دخل على قومه هجومي على طول. يعني سيدنا ابراهيم في سوره الانعام دخل هجومي، قال اتحاجوني في الله وقال، يعني هنا ابراهيم كان معاه زمام المبادره والهجوم. انما هنا سيدنا موسى بدا الدفاع الاول، هنا دفع الاول وبعد كده بدا يهاجم، زي بالظبط كده زي سيدنا هود عليه السلام لما قاموا اتهموه بالسفاهه قالوا وإنا لنراك في سفاهه. فهنا سيدنا هود رد الاول عن السفاهه وبعد كده بدا يتكلم، قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم. وزي برضو سيدنا نوح لما قال ليس بضلاله ولكني رسول من رب العالمين. فهنا برضو نفس المنهج، سيدنا موسى الاول رد عن نفسه وبعد كده بدا يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. فاحيانا الناس مش هتسمع من الدعايه الا لما الشبهات اللي عندهم من الدعايه يترد عليها ورد مقنع كمان. احيانا الناس لن تسمع من الدعايه الا بعد ان الدعايه يزيل الشبهات اللي حواليه ويرد عن الشبهات اللي حواليه. فصوره سيدنا موسى كانت قدام المصريين ان هو قتل نفس، يعني صوره سيدنا موسى قدام المصريين ان مش انت اللي قتلت قتيل يا موسى، مش انت اللي فرعون انا سيدنا فرعون انعم عليك وبعد كده سبتنا وهربت. فكان في شبهات حوالين سيدنا موسى، فسيدنا موسى لازم يزيل الشبهات دي الاول، لازم يزيل الشبهات عشان الناس تسمع منه. فكذلك الدعايه لما يبقى في شبهات حوالين الدعايه لازم يدافع الاول عن نفسه ولازم يزيل الشبهات دي وبعد كده يبدا يتكلم عن ربنا. لانه بدا في الكلام وفي شبهات حواليه الناس مش هتسمع منه. يعني تخيل لو كان سيدنا موسى دخل يتكلم عن رب العالمين رب السماوات والارض من غير ما يزيل الشبهات اللي حواليه دي ما كانش حد هيسمع، خلاص هو في شبهات عالقه في ذهن الناس. فلازم الشبهات دي تزال الاول وبعد كده يترد، ولما يزيل الشبهات بسرعه زي ما نعرف دلوقتي. فان اهل الباطل بيثيروا الشبهات، اثاره الشبهات من اهل الباطل عشان ما يديلكش فرصه انك تتكلم عن الموضوع الرئيسي بتاعك. يعني اهل الباطل بيفضلوا يعملوا شبهات عشان تفضل تلف حول في دوام، تطلع من شبهه مش عارف ايه زي كده ايام الثوره كده، انت هتقطعوا هيقطعوا الايدين وهيقوموا الحلول، تطلع كده من شبهه لشبهه لشبهه لشبهه، وتلاقي نفسك المحصله في الاخر انك ما اتكلمتش عن ربنا سبحانه وتعالى، قاعد ترد على شبهه اقامه الحدود وشبهه مش عارف الخمور وشبهه السياحه وشبهات كده عاريين الصراحه عليك عشان تفضل انك تلف في دوامه كده وما تتكلمش عن الغرض الرئيسي بتاعك. انما سيدنا موسى، شوفوا سيدنا موسى ايوه بالظبط يستنفذ الضعف الرد بالظبط. انما سيدنا موسى رد نبي عليه السلام، رد نبي من قول عزم الرسل، رد بكلمتين، رد بسطرين بالظبط ورجع للموضوع الرئيسي بتاعه. فيبقى قلنا اذا نستفيد من الكلمتين دول ان ازاي نتغلب على محاوله اهل الباطل وعلى عرقله سير الدعوه الى الله باثاره الشبهات وطلب رد عليه. كل ما ترد على شبهه يثير شبهه اخرى حتى يستنفذ جهدك ويعطلك عن هدفك الرئيسي وهو الدعوه الى الله. فهنا فرعون حاول تحطيم صوره موسى عليه السلام امام الناس، ولما سيدنا موسى نجح في الرد على الشبهات فرعون انتقل للمحاوله الثانيه. يعني تخيلوا فرعون من اول ما راح لموسى قال له هو رب العالمين، لا الاول حاول يحطم موسى قدام الناس. لما فشل في دي بسبب قوه رد سيدنا موسى زي ما نعرف دلوقتي ان سيدنا موسى رد عليه في خلال سطرين بس قدر انه ينجح في انه يفحم فرعون قفل معاه الباب ده خالص في كلمتين اللي قالوا على تويزر ولا من الضالين وتلك نعمه تعملوا عليا انا عبدت بني اسرائيل. بعد كده لما سيدنا موسى قفل الباب ده فرعون انتقل للمرحله الثانيه اللي هي وما رب العالمين. يبقى قلنا نلخص اللي استفدناه من ده ان اول حاجه ان احيانا في شبهات لازم ترد عليها ولكن ما تستنفذش جهدك فيها ترد بسرعة وترجع لغرضك الرئيسي. يعني مثلا بتحصل معنا كتير في الجولات مع الشباب تنزل تعمل جولة مع شاب الشرقي يعني شاب من الوافين مع شاب من ضمن الشباب يحاول ان يستدرجك ويخرجك بره الموضوع بتاعك الكرة حرام يا شيخ ولا مش عارف يقول لك اي حاجة كده ويطلعك من موضوع لموضوع بحيث انت تلاقي نفسك النص على وقفهم معه وقعد ترد على شباب من غير ما تقول تتكلم عن ربنا ومن غير ما تتكلم عن النار ومن غير ما تتكلم عن الجنة. فالذكاء وفطنة بقى ايه انك ترد بسرعة وترجع الموضوع الرئيسي بتاعك زي كلمة سيدنا موسى عمل رد بسرعة وافحم فرعون ورجع للموضوع الرئيسي بتاعه واكبر فرعون ان هو يسأل عن العالمين. كلام سيدنا موسى وانا من الضالين القول المشهور التي وكتتأتي بطول بقول انا ما كنتش عارف ان انا وجدت قوية كده لدرجة ان هي تموت الكفر. ده قول المشهور. في قول جميل يعني روي عن بعض ورد عن بعض قلتها واذا وانا من الضالين بقول لك هنا فعل من عليها بالعواقب انا الضالين او الجهل به الاقدام من غير مبالاة. يعني هو بيقول له انا وانا مش خايف ده غير انكم كنتم بتستعبدوا بني اسرائيل فعملتوها غيرة وحمية لدين الله يعني هتخسر اكثر منها كعويا ولكن يعني انتقل سريعا ففررت منكم لما خدتكم هنا برضو الرد الثاني ففررت منكم لما خدتكم يعني هنا موسى بيقولوا انتوا ناس ظلمه قيموا دولة العدل ولا تتفهموا ولا تتيقنوا انتم عندكم بكيلو يعني انتم عندكم متعبيه وجاهزه يعني لو كنتم سكتوني الطعم جاهزه قتل نفس وحمل سلاح الطعم جاهزه ومتلفعه وجاهزه وتركونا الطعم جزافا. من اجل ذلك كان سيدنا موسى بيبرر هو ليه سابهم وفر منهم بيقولوا لان لو كنت فضلت مكاني وما هربتش كنتم انتم عندكوش تثبت ما كنتش تحققوا في الموضوع انتم كنتوا تتهموني بالباطل وكنتم ستقتلوني بالباطل ففررت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين هنا فهم ما قالش فوهب لي ربي حكما ورساله كان ممكن يقول فوهب لي ربي حكما ورساله ولا قال فوهب لي ربي حكما وجعلني رسولا وإنما قال وجعلني من المرسلين عظاما لأجل الرسالة. يعني بيكلم فرعون بيقول له الرسالة دي حاجة عالية قوي حاجة عظيمة جدا جدا عظاما لأمر رسالة وتنبيها لفرعون على أن رسالته ليست أمرا مبتدعا. بيقول له أنا مش أول رسول يجي لا ده على مدار التاريخ رسل قبل جات كتير كل ما كنت بدعا من الرسل فعشان كده إيه دخل نفسه في زمرة المرسلين عظاما للرسالة عشان يقول فرعون أنا مش بدعة من الرسل لا ده أنا قبلي في رسل جات كتير قبلي وأنا بكمل سلسلة الرسل. وهنا برضو فرعون هنا سيدنا موسى برضو عايز يوصل معلومة جميلة جدا. هنا سيدنا موسى عايز يقول لفرعون أن الإنسان ابن يومه بقول له أنا الإنسان ابن يومه لا ابن أمسه والأحوال بأخرها فلا عجب فيما قصدت فإن الله أعلم يجعل رسالته. يقول له كلمني وضع النهاردة يكلم حد يقول له كلمني عن وضع النهاردة كلمنيش عن امبارح فات كلمني عن وضع النهاردة كلمني يقول له الإنسان ابن يومه لا ابن أمسه والأحوال بأواخرها لا ببدايتها وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدك نعمة. هنا الرد الثاني قلنا سيدنا موسى رد في الأول على وفعلت فعلتك ليه لأن هنا بيقضح في الرسالة بيقضح في نبوة موسى بيقول له وفي نبي بيقتل، فعشان كده سيدنا موسى رد على قول فرعون الثاني في الأول، وبعد كده رد على الشبهة الثانية اللي هي ايه ألم نربك فينا ولد فينا بيقول وتلك نعمة تمنها علي. هنا إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. فهنا سيدنا موسى لما جه رد على فرعون برضه رد عليه بنفس كلامه، يعني لو تفتكروا ان فرعون قال له ايه وفعلت فعلتك التي فعلت بالابهام، فهنا برضه سيدنا موسى لما جه رد وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، هنا تلك زي بالظبط زي ايه التي، هنا تلك زي التي. هنا سيدنا موسى بيرد على فرعون بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب بتاعه، اسلوب الابهام، اسلوب الابهام. وكلام موسى هنا نقض الامتنان فرعون، نقض الامتنان فرعون بقلب النعمة نقضه. يعني تخيل سيدنا موسى لف امتنان فرعون وحوله، يعني ايه زي ما بيقولوا خلى الكرة في مول، احنا بنقول كده بالبلدي كده، لف الشبه بتاعت فرعون واحتواها وقلبها عليه، قال له تلك نعمة تمنها علي انا عبدت بني اسرائيل، فنحول نعمة النعمة اللي هو انعمها عليه لنقمة. قال له هو ايه السبب ان انا جيت عندك ان انتم كنتوا بتقتلوا بني اسرائيل بسبب اذلال بني اسرائيل، فهنا قلب الشبهه اللي اترمت عليه وقلبها لمصلحته. فهنا بعد ما فرعون افحم من رد موسى عليه السلام، وقلنا ان فرعون في الاول بدأ بالاخافه، بدأ يخوف فرعون، بدأ يخوف موسى عليه السلام، وكلامه تضمن تهديد لموسى، هنا خوفه وهدده، وتاني حاجة استهزأ به، وبالرغم من ذلك سيدنا موسى وقف ثابتا شامخا في وجه فرعون. فلما فشل فرعون في المرحلة الأولى انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي قال فرعون وما رب العالمين. فلما فشل في مرحلة الشبهات انتقل للمرحلة الثانية اللي هي سيدنا موسى كان عايزها أصلا، هي مرحلة إيه؟ الكلام عن الله، عن الله، يعني إيه؟ خلاص أنت جيت بقى في المنطقة بتاعتي، جيت في المنطقة بتاعتي. وهذا ما كان يقصده موسى عليه السلام، قال فرعون وما رب العالمين. فسيدنا موسى إيه؟ انطلق في الكلام عن الله، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. تحس إن سيدنا موسى إيه؟ ما صدق، يعني شم نفسه وما صدق إن هو يتكلم عن ربنا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تخيل هو كان مستني ليه، مستني يتكلم عن ربنا، من حب ربنا سبحانه وتعالى مستني انه يتكلم عن ربنا، مستني انه يطلع المشاعر، مستني انه يطلع المشاعر اللي جواه عن ربنا. تخيل كده وانت نازل تتكلم، وانت نازل تكلمي حد، تكلمي واحدة عن ربنا وما صدقت انها تقول لك كلمين عن ربنا، فانت المشاعر اللي جواك انفجرت، والاحاسيس اللي جواك انفجرت، فما صدقتي ان الفرصة جات لك انك تتكلمي عن ربنا سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والارض وما بينهما. وهنا سيدنا موسى هو فرعون بيسأله وما رب العالمين، بيسأله عن ماهية رب العالمين. فهنا جواب سيدنا موسى عدل عليه السلام من جوابه عن ماهية الله الى ذكر صفات الله. فهنا هنا حببوا الناس، حببوا الناس الى الله بالكلام عن صفات الله. من اكثر الحاجات اللي بتأثر قلوب الناس انك تتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، رب السماوات والارض وما بينهما، اتكلم عن عظمه ربنا، اتكلم عن رحمه ربنا، اتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، لان هذا يأثر قلوب الناس. فهنا سيدنا موسى عشان كده اتكلم عن صفات ربنا لان ذلك اقوى في التأثير. وطلعت انا في الصفحه دي، الصفحه دي اكتر صفحه ذكر فيها كلمه قال. تخيل ذكر فيها تقريبا 19 مره قال فرعون، قال يعني ايه؟ يعني اللي هو ما فيش كلمه مش هيترد عليها، ما فيش كلمه هتقولها فرعون غير لما هرد عليها، ما فيش كلمه اهل البطل هيقولوها غير لما هنرد عليها. فنستفيد من دي ان ما ينفعش اهل البطل يبقوا بيتكلموا ومعاهم ميكروفونات ومعهم إذاعات ومعهم قنوات ومعهم كل هذه الوسائل وإحنا قاعدين حاطين إيدينا على خدنا وبننزل حظنا وبنتكلمش، لا لازم نرد. قال نتعلم منها قال إن إحنا لازم نرد على كل كلمة من لأهل الباطل. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، الكلام هنا عن صفات الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يأثر القلب، دي من مداخل القلوب الأربعة، الكلام عن الله، انك تتكلم عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، اتكلم عن رحمه ربنا، اتكلم عن اسم الله التواب، اتكلم عن اسم الله الودود، اتكلم عن صفات الله وعن اسماء الله سبحانه وتعالى. منورنا شيخ احمد، ربنا يجزي خير، ربنا يرفع قدرك، ده يعني من تواضعك. ان كنتم موقنين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هو هنا سيدنا موسى بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا موسى بيكلم فرعون، فكان المتوقع ان هو بيقول له قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنت موقن. فهنا تفاجئ ان سيدنا موسى قال ان كنتم موقنين، يعني هو بيكلم فرعون عينه على الملأ، عينه على كل الناس، يعني مش مفرط في اي حد. يعني لو انت واقف كده بتتكلم وانت بتعمل جوله وشاب من الشباب سالك سؤال، ما تحطش عينك عليه وتسيب بقيه الناس اللي معاه، لا انت واقف عينك جايبه الناس كلها، كاميرا وكاميرا وكشف الناس كلها. فعشان كده ايه بيكلم كل الناس اللي واقفه، ما شالش عينه عن المدعوين كلهم، لا ما شالش عينه عن الناس كل عينه مركزها مع كل الناس، مركزش على واحد وساب الباقي. ان كنتم موقنين، فهنا فرعون لما حس ان سيدنا موسى مركز مع الملأ اللي معاه ومركز على الناس اللي معاه، اما قال ايه؟ قال لمن حوله الا تستمعون. فهنا فرعون لما حس ان موسى عليه السلام مركز مع اللي معاه، حب يشتت انتباهه، حب يشتت انتباه الناس اللي معاه. ليه؟ لاحظ ان هم خلاص بداوا يبصوا لموسى وبداوا يتاثروا كلام موسى. فهنا فرعون ايه؟ بدا يضرب بقى، بدا يضرب وبدا يشتت على كلام موسى، وبدا ايه؟ يشتت انتباه الملأ اللي معاه. فهنا بيقول لهم ان كنتم قال لمن حوله الا تستمعون. فهنا فرعون انزلهم منزله من لم يستمع تهيجا لنفوسهم، بيقول لهم انتم ما بتسمعوش. فهنا ايه؟ بيهيج نفوسهم عشان يزرع جواهم الحميه الا يسمعوا لكلام موسى. هنا عايز يسد قلوبهم من لكي لا تتاثر بكلام موسى. فهنا بيشتت انتباههم وبينزلهم منزله من لم يستمع. فهنا نخرج منها ان اهل الباطل بيخافوا على بعض، أهل الباطل بيخافوا على أتباعهم، أهل الباطل بيخافوا على إيمان بعضهم البعض. تخيل، يبقى احنا من باب أولى إن احنا نستحي من ذلك، وإن احنا نخاف على بعضنا، احنا كأخوة نخاف على إيمان بعض، ولا يعني نخاف على بعض وإن احنا نحاول نثبت بعض. فهنا سيدنا موسى لما فرعون لما حس إن فرعون عايز يشتت انتباه الناس اللي معاه، فهنا سيدنا موسى نقل دعوته الى كل الناس بقى، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فلما كان في كلام فرعون اعراض عن مخاطبه موسى، اذ تجاوزه الى مخاطبه من حوله، زي ما قلنا ان سيدنا هنا فرعون انتقل من انه بيرد على موسى، لف في وشه واتكلم مع الناس. فلما سيدنا موسى لاحظ دي، بدا سيدنا موسى يوجه خطابه للناس كلها بقى، وجه خطابه اليهم جميعا. ولما رأى موسى أنه جميعا لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على خلق الله العوالم، يعني سيدنا موسى الأول بدأ معهم رب السماوات والأرض، بدأ يتكلم عن السماوات، خلق السماوات والأرض، لما لقى أنهم مش بيهتدوا بهذه الأشياء وحس أن المعاني دي عالية عليهم، اللي حصل تدرج معهم، نزل معهم، نزل خطوة معهم، نزل خطوة معهم، نزل معهم إيه؟ كلمهم ربكم ورب أبائكم الأولين، انتوا مش مؤمنين برب السماوات والارض، ننزل معاهم ايه؟ ننزل معاهم خطوه. فناخد من دي التدرج مع المدعو، ان انت بتكلمي واحده وحسيت ان كلامك عالي عليها، لا انزلي خطوه، مفيش مشكله، انزلي سلمه، وخلي كلامك من خلي كلامك من مستواها عشان هي تتقبل. زي كده ما قول عليه خاطبوا الناس على قدر عقولهم، هي بالظبط التدرج مع المدعو، حسيت ان كلامك عالي عليها، انزلي معاها خطوه. قال ربكم ورب أبائكم الأولين. فهنا فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو هنا فرعون بيقول لهم مجنون ليه؟ بيقول لهم أنا بسأله عن حاجة وبيجاوب عن حاجة تانية، فده واحد مجنون بقى، حاشاه الله موسى عليه السلام. هنا بيقول لهم بيستدل، بيقول لهم أنا بسأل عن حاجة هو بيجاوب عن حاجة تانية، فعشان كده لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهنا فرعون الخبيث سماه رسولهم، إن رسولكم الذي أرسل إليكم، هنا على وجه إيه؟ على وجه الاستهزاء، يعني أول إيه؟ السخرية والاستهزاء، بيستهزئ بموسى عليه السلام، بيسميه رسول قدامهم عشان يستهزئ به عليه السلام. ولكن موسى عليه السلام لم متهزش ولم يفقد الثقة في نفسه، ولكن ازداد في دعوته، اشتد وازداد في دعوته. يعني تخيل هو بيستهزئ به، فتفاجئ ان موسى عليه السلام بيشتد في دعوته، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فهنا سيدنا موسى نقل نقله ثانيه، هنا بدا يشتد في دعوته، كان في الاول وبيتلائم معه ويدرجها هنا لما فرعون أعرض واتهمه بالجنون. سيدنا موسى بدأ يشتد معه في يشتد معه ومعهم في أسلوب القاء. قال ربكم ورب أبائكم إن كنتم تعقلون. فإن كنتم تعقلون هنا بيرد على إيه؟ بقرب المشرق والمغرب وما بينهم. إن كنتم تعقلون, إن كنتم تعقلون هنا بيرد على إن إليه إنه لمجنون. إن كنتم تعقلون بيرد على المجنون. هو هنا بيقولهم أنتوا اللي مجانين أصلا. أنتوا إزاي شايفين قدرة الله, قدرة الله المبهرة دي في السماوات وفي الأرض وفي خلقكم وفي خلق أبائكم وفي خلق المشرق والمغرب, وبالرغم من ذلك لا تؤمنوا وتتهمونني أنا بالجنون, فأنتم الذين ليس عندكم عقل. وهنا نلاحظ برضو في كلام فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا مجنون. إن واللام هنا, هنا فرعون بيأكد, بيأكد بأسلوبين بإن بيأكد باللام. فناخد من دي إن أهل الباطل بيحاولوا إنهم يأكدوا لنفسهم ويأكدوا لبعضهم إنهم على الحق, وبيستخدموا أساليب توكيد عشان يثبتوا نفسهم وعشان يثبتوا الأتباع اللي معاهم وعشان يدخلوا اليقين في قلوب من معهم من أتباع عشان ما يزعزعوش من معهم على الباطل الذي هم فيه. يبقى نخرج من دي ان احنا لازم نثبت اخواننا ولازم نؤكد ليه يعني نتثبت زي ما قلنا في البداية كده ان احنا لازم على يقين مما معنا من الحق, وبرضه لازم نثبت اللي معانا ونخاف على ايمان اخواننا. وهنا برضو فرعون إن رسولكم أضافه إليهم, ما قالش إن هذا الرسول ولا إن موسى. إن رسولكم أضاف رسالة موسى إلى الملأ ليه؟ حتى لا يتأثروا بصدق موسى. يعني هنا برضو إيه؟ عايز يزعزعهم, عايز يشتت انتباههم. هنا عايز يشتت انتباه الملأ لأنه لاحظ إن الملأ بدأ يتأثر, فبدأ عايز إيه؟ عايز يشتت انتباههم. فهنا فرعون كان ذكي, كان ذكي وهو في محاورته لموسى وكان مركز كمان مع الأتباع بتوعه. ورغم ذلك موسى عليه السلام رد على كل قول وأفحمهم في الخطاب. آخر حاجة نختم بها بقى, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهنا سيدنا موسى لما رأى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على وحدانية الله انتقل موسى عليه السلام إلى ما لا قبل لهم بجحده, وهو إيه؟ ولا وهو التصرف العجيب لله عز وجل في الكون. ده فكرنا بمين؟ فكرنا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وهو حاجز النمرود لما قال له قال ربي الذي يحيي الموتى, فالنمرود قال له بس كده, أم جاب واحد قتله وواحد سابه حي, قال أنا أحيي ويميت. فهنا سيدنا موسى سيدنا إبراهيم ما جادلش مع النمرود, وإنما إيه؟ انتقل نقلة, قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهنا بالضبط ده نفس اللي سيدنا موسى عليه السلام عمله مع فرعون ومع الملأ, ما موقفش يجادل معهم في الشبهات اللي بيقولوها, ده نقل نقلة تانية, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. بالضبط انتقل إلى ما لا يمكن إنكاره, انتقل إلى المغرب, قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون. عشان كده لما خلاص فرعون فقد كل الأساليب بتاعته من الإخافة وبعد كده الاستهزاء والتهديد, ولما لما خسر كل الأوراق بتاعته انتقل إلى إيه؟ قال إيه؟ اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص لما ما عادش معاه أي ورق للمناظرة ولا عاد معاه أي شبهات, كل الوسائل بتاعته نفذت, ما عادش معاه غير السلاح الأخير وهو السلاح المعروف لأجعلنك من المسجونين, اللي هو سلاح إيه؟ سلاح البطش والتنكيل. فكان ذلك كله بسبب بفضل بسبب ثبات موسى عليه السلام وبقوة ردود موسى. يبقى سريعا خرجنا من الجولة, ان اهم ما خرجنا به من الجولة ان اهل الباطل بيحاولوا ان هم يستدرجوا اهل الحق, بيحاولوا يستدرجوا الداعية, بيحاول الداعية عشان الداعية يفضل يخرج من شبهة لشبهة لشبهة لشبهة ويستنفذ طاقته ويستنفذ عمره في الرد على الشبهات دون أن يتكلم عن مراده الأساسي وهو الكلام عن الله. هنا اتعلمنا من سيدنا موسى أنه رد ورجع تاني, رد مفحم في سطرين اثنين بس في القرآن. ربنا ذكر لنا أن سيدنا موسى رد على شبهات فرعون القوية جدا, شبهات قوية جدا مش أي شبهات, شبهات قوية جدا جدا, بيقضح في نبوة موسى وبيتهم موسى وبيهدد موسى. ورغم ذلك سيدنا موسى رد عليه في الكلام عن لا قلنا الاستفادة الثانية انه بقى يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن قدرة الله، يتكلم عن عظمة ربنا. نستفيد دي منها في الجولة ان احنا نحاول نحن نتكلم نكثر الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، انك تتكلم عن رحمة الله، اتكلمي عن مدى عظمة خلق الله، اتكلمي عن خلق الله، عن مدى عظمة هذا الاله، اتكلمي عن اسماء الله، اتكلمي عن صفات الله، لان ذلك مما يأثر قلوب المدعو. فيعني هذا ما كان عندي في هذه الجولة. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله كنا مفكر يعني التكليف اللي كنا قلنا المرة فاتت، لو في أي كادات دعوية عايزين نستفيد منكم بقى في الجولة اللي فاتت أو اللي قبلها، خلاص يبقى بحث المرة الجاية إن شاء الله. بحث المرة الجاية عايزين مرة بإذن الله كده، ده تكليف هو بإذن الله. هنناقش معكم المرة الجاية بإذن الله التلات جوائز اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، جولة مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين والجولة الأولى اللي في حياة سيدنا موسى. عايزين منكم بقى بإذن الله إفادات دعوية أخرى. بفضل الله احنا بنحاول نتهاد وبنحاول نصور المعاني اللي نستفيد منها في دعواتنا، فعايزين إن شاء الله يعني أول حاجة إن احنا نستفيد من هذه المعاني ونطبقها في أرض الواقع، وإن شاء الله يعني نزود منها بإذن الله. هذا وكان توفيق من الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومرة أخرى معذرة على الانقطاع في الأسبوعين الماضيين، وجزاكم الله خيرا.